بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ومر بنا فيما سبق حينما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، عله أن يجد آذانا صاغية وقلوبا واعية تسمع الدعوة وتجيب داعي الخير، إلا أنه لاقى من سفهائهم من الأذى ما الله به عليم، وطلبوا منه أن يخرج من البلاد ولم يستجيبوا لدعوته أو يؤمنوا برسالته، فأقر راجعا. وحينما كان في الطريق دعا بدعائه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي سطعت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه ملك الجبال فقال: هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. فجاء ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي، وأمر المطعم أولاده ورجاله أن يأخذوا السلاح وأن يقفوا حول البيت للدفاع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم مر بنا حادثة الإسراء والمعراج، وحينما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس، ومر بنا هذا بالتفصيل. كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الموسم، لأن القبائل كانت تحج وهم على غير الإسلام، يعني قبل الإسلام، لأن إبراهيم قد نادى قال: أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأفلام: لبيك اللهم لبيك، ونزل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فكانت القبائل تحج، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، يقول: إني رسول الله، إني مرسل من الله عز وجل، أسلموا تسلموا، ويدعو. فكان يلاقي من بعضهم جوابا فيه النفرة، وبعضهم يلاقي منهم الأشد والأذى، وممن جابهوه بالكلام الشديد بنو حنيفة، فقد أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام بكلام قوي يدل على الحماقة ويدل على قلة المعرفة وعدم الإدراك. كان من ضمن القبائل الذين عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بنو عامر، عرض عليهم الإسلام، قالوا لا مانع لدينا نسلم ولكن بشرط، نريد أن نشترط. قال عليه الصلاة والسلام وما شرطكم؟ قالوا أن تكون الرئاسة بعدك لنا، أن نتولى الرئاسة بعدك، وإلا فنحن مستعدون للإجابة ولتلبية ما تطلب منا، بل نريد أن تجعل لنا الأمر بعدك. قال عليه الصلاة والسلام الأمر لله يؤتيه من يشاء، لا أملك أن أهبكم شيئا ولا أن أمنعكم، فالأمر لله يهبه لمن يشاء. بنو حنيفة جابهوه إجابة شديدة فيها عدم المعرفة وعدم الإدراك. بنو عامر قالوا نريد أن نجيب ونمتثل ونتفق معك، ولكن بشرط أن يكون الأمر من بعدك لنا. قال عليه الصلاة والسلام الأمر لله يؤتيه من يشاء. كان من ضمن الذين جاءوا للحج في ذلك العام وفد من المدينة، والمدينة فيها قبائل يهودية، فيها يهود، فيها بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ثلاث قبائل كانت تسكن في المدينة، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وهم أهل كتاب. ومن العرب يسكن في المدينة قبيلتان، الأوس والخزرج، وهم إخوة من أم وأب، ولكن تنازعوا وحصل بينهم شحنة وحصل بينهم دماء استمرت ما يربو على 100 عام، الشدة والقتال والمناوشات بين الأوس والخزرج استمرت مدة تربو على 100 عام، 120 سنة. فكان اليهود يحصل بينهم أحيانا، هم والأوس والخزرج يحصل بينهم منازعة ومخاصمة، فاليهود عندما يشتد الأمر يقولون قد آن الأوان لخروج نبي من الله عز وجل وسنتبعه، ثم إذا اتبعناه أفنيناكم وقضينا عليكم قضاء كاملا. هذا الكلام كان يسمعه الأوس والخزرج ممن؟ من اليهود. الأوس والخزرج يحجون، اليهود في المدينة لا يحجون. الأوس والخزرج سمعوا هذه المقالة ممن؟ من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، رسخت في أذهانهم. لما جاءوا للحج وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالقبائل وسمعوا دعوته وسمعوا ما يدعو إليه، قالوا هذا هو الذي تتوعدنا به يهود، فحري بنا أن نؤمن به وأن نجيب دعوته قبل أن يغلبونا عليه، لأن اليهود قالوا سنتبعه وإذا اتبعناه قتلناكم قتلا لا نبق منكم أحدا. فآمن وكان عددهم 6، وكان عددهم 6، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى المدينة، آمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا إلى المدينة وأخبروا من حولهم، ثم كثر الإسلام ودخل عدد كبير منهم في دين الله أفواجا. وفي السنة القادمة جاء 12 وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وآمنوا به، وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يذكرهم ويعلمهم ويرشدهم ويبين لهم دعوة الحق ويبين لهم سبيل الرشاد على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافي الموسم، كان يأتي للموسم لعله أن يجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، فيمر بهم قبيلة قبيلة وبطنا بطنا يدعوهم إلى عبادة الله وإلى إفراده بالعبادة وإلى نبذ الشرك والطغيان. نعم. كل عام يتبع الحاج في منازلهم، يتتبعهم في منازلهم ويلاقي منهم أذى كما حصل من بني حنيفة، ويلاقي منهم كلاما آخر كما لاقى من بني عامر، قالوا سنجيب دعوتك ولكن بشرط أن تكون الأمر أو الرئاسة بعدك لنا. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله يؤتيه من يشاء. نعم. وفي عكاظ وغيرها، يعني كان عندهم أسواق مثل سوق عكاظ يأتيه عليه الصلاة والسلام، وسوق ذي المجنة وذي المجاز، وفي الموسم في الحج لعله أن يجد من يؤمن بالله. نعم. يدعوهم إلى الله فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه. نعم. فكان ممن صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج، الأوس والخزرج في المدينة، وكان عندهم يهود، واليهود كما هو معروف أهل كتاب، فيجدون في كتبهم كما ورد في الآية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يبشر بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقولون إنه سيبعث نبي وهذا وقته ونتبعه، وإذا حصل ذلك قضينا عليكم. فالأوس والخزرج علق هذا الكلام في أذهانهم. نعم. كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد، يعني لا نبقي منكم أحدا. نعم. وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب دون اليهود، الأنصار تحج، والقبائل العربية من الشرق ومن الغرب يأتون للحج، وإبراهيم عليه السلام نادى وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فكانوا يحجون قبل الإسلام. نعم. فلما رأى الأنصار رسول الله فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله وعرفوا سجاياه ونظروا إلى هيئته وأنها تنبئ عن الصدق والإخلاص والوفاء وحسن الخلق، فمظهره عليه الصلاة والسلام يدل على أنه صادق. نعم. قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم اليهود، حينما يحصل منازع يقول زين ننتظر، إن هناك نبيا قد آن عوانه خروجه وسنتبعه، فيتوعدون الأوس والخزرج بأنهم سيتبعون النبي الذي سيرسل ويقتلون الأوس والخزرج بعد ذلك. نعم. فلا يسبقنكم إليه. نعم. وقدر الله بعد ذلك أن اليهود يكفرون به. نعم. فهو قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستحثون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم. بيعة العقبة الأولى. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة 6 نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، منهم أسعد بن زرارة. منهم أسعد بن زرارة وهو من كبار القوم. نعم. وجابر بن عبد الله السلمي. نعم. فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام فنشأ الإسلام فيها. نشأ الإسلام بيتا بيتا. نعم. حتى لم تبق دارا إلا ودخلها. نعم. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. بدل 6 السنة هذه، السنة القادمة جاء 12 رجل. نعم. جاء منهم 12 رجلا، الستة اللي جاءوا العام الماضي. نعم. خلا جابر. نعم. غير جابر. ومعهم عبادة بن الصامت وأبو الهيثم ابن التيهان وغيرهم، الجميع 12 رجلا. وكان 6 الأولون قد قالوا له لما أسلموا. نعم. إن بين قومنا من الشحناء والعداوة والمنازعة ما بينهم، فإن يجتمعوا على يدي تكون أعز الناس. نعم. إن بين قومنا من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك وسندعوهم إلى أمرك وهو الإسلام. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. نعم. السلام. وكان الأوس والخزرج إخوان لأم وأب، أصلهم من اليمن. أخوان لأم وأب. نعم. أصلهم من اليمن من سبأ، وأمهم قيلة بنت كاهل امرأة من قضاعة، ويقال لهم لذلك أبناء قيلة. فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل، فلبثت بينهم الحرب 120 سنة. استمرت المناوشات والقتال بين الأوس والخزرج، وانتهت بالإسلام، أن اجتمعوا على كلمة التوحيد وأصبحوا من كبار الصحابة وممن نصر الله بهم الدين ورفع بهم راية التوحيد. نعم. إلى أن اطفأها الله بالإسلام وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. فلما جاءه 12 رجلا في العام الآتي الذي ذكرنا، ومنهم 2 من الأوس أبو الهيثم وعويم بن ساعدة والباقي من الخزرج، فلما قفلوا راجعين إلى المدينة أرسل معهم المصطفى صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير. نعم. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. نعم. وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وهو من كبار القوم. أسعد بن زرارة من كبار القوم على ما سيأتي من مواقفه المشرفة في قومه. نعم. فخرج بمصعب في إحدى خرجاته فدخل حائطا من حيطان بني ظفر فجلس فيه، واجتمع إليهم رجال ممن أسلم. إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعافا. سعد بن معاذ يقول ذلك لأسيد، وقال: أنا لا يمكن أن أذهب، لأنه عند أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي، ولا يمكن أن أذهب إليه، ولكن اذهب إليه أنت، فلولا القرابة لذهبت أنا. لكن هو ابن خالتي ولا يمكن أن أذهب، فاذهب أنت وتكلم على من عنده هذا الوافد أو هذا الرجل، يعني مصعب بن عمير. نعم. قد أتيا ليشفها ضعفائنا. نعم. فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي. فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولا يمكن أن أعمل شيئا وهو في ضيافته. نعم. ولولا ذلك لكفيت كذلك. نعم. وكان سعد وأسيد سيدي قومهما، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل. أخذ أسيد حربته وجاء إليهم وتكلم عليهم، قال له مصعب: هل لك أن تسمع؟ فإن رأيت ما يعجبك فذاك، وإلا كففنا. قال: لقد أنصف. فركز حربته وجلس يسمع، فأعجبه الكلام. قال: من أراد أن يسلم ماذا يعمل؟ قالوا: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويغتسل ويصلي ركعتين. ففعلها الرجل. فلما عاد للقوم الذين أرسلوه قالوا: لقد عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لقد عاد بوجه غير الذي ذهب به، لأنهم رأوا أثر الإيمان والنور يضيء من وجهه. نعم. فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه، فإذا أسلم حصل خير عظيم. نعم. هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يكلموني أكلمه. فوقف عليهما فقال: ما جاء بكما؟ لماذا جئتما إلى بلادنا تسفهون الأحلام وتفرقون بين المرأة وزوجها وبين الابن وأبيه إلى آخره؟ فقال: اجلس واسمع، إن أعجبك فهذا المطلوب، إذا لم يعجبك كففنا ما نتكلم. نعم. فقال: ما جاء بكما إلينا تسفها ضعافنا؟ اعتزلا. إن كان لكما في أنفسكما حاجة، يعني إذا كان تريدون أن تبقوا على الحياة فانصرفا، وإلا فالموت أمامكم، يعني توعدهم. نعم. إن كان لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك فهذا المطلوب، وإن لم يعجبك كففنا، وقفنا عن الكلام. قال: لقد أنصف. فركز حربته في الأرض وجلس. نعم. فإن رضيت أمر قبلته، وإن كرهت كف عنك ما تكره. فقال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنه. نعم. فقال: أنصف. ثم ركز حربته وجلس. فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. كلمه بالإسلام، ذكر له أحكام الإسلام وتلا عليه شيئا من كتاب الله عز وجل. نعم. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، يعني استنار وجهه وأضاء قبل أن يأتي بكلمة. نعم. فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقه وتهلله. نعم. ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله. ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. من يريد أن يسلم كيف يعمل؟ قالوا: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ركعتين. نعم. ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثيابك عن النجاسات، ثم تشهد شهادة الحق، تأتي بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقلنا معناها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. نعم. تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. شهادة الحق المقصود بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فقام واغتسل وطهر الرجل على طول. نعم. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين ثم قال. هذا من هو؟ هذا أسيد بن حضيفة الذي أرسله سعد بن عبادة. نعم. ثم سعد قال بن معاذ. نعم. إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرشده إليكم الآن. سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم عاد من حيث أتى ولم يخبرهم بأنه أسلم، ذهب إلى من أرسله إليهم وهو سعد بن معاذ، وجرى حديث بينه وبين سعد بن معاذ رضي الله عنهما. نعم. وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم. لما أقبل أسيد بن حضير قال سعد بن معاذ أحلفوا بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. نعم. فقال سعد أحلفوا بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعل سعد ابن معاذ يقول لأسيد ماذا فعلت؟ أن أرسلناك طلبنا منك أن تذهب إليهم، ماذا قالوا لك وماذا قلت لهم؟ نعم. فقال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا. ما رأيت وقد نهيتهما. وقد نهيتهما. فقال نفعل. قال نهيتهم عن أن يستمروا فيما هم فيه، أن يستمروا في أعمالهم، فقالوا نفعل. المهمة التي ذهبت إليها فنفذتها. نهيتهما عن أن يعترض أحدا فقال نفعل، يعني انقادا. نعم. فقال نفعل ما أحببت. وقد حدث يعني بلغني خبر من جهة أخرى بأن في جماعة أرادوا ابن خالتك يريدون قتله وهم الآن متجهون إليه فلعلك تذهب إليهم. هذا الكلام يقول أسيد لسعد بن معاذ، لا وابن الخالة المعني هو أسعد بن زرارة، فيقول أسيد لقد علمت وأنا في الطريق بأن هناك جماعة جاءوا لقتل ابن خالتك فاذهب. يريد أن يذهب لأجل أن يسمع ما سمع، لعل الله أن يهديه وأن يدخل في الإسلام. نعم. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة هو صاحب المكان وهو الذي عنده مصعب بن عمير، والذي قال هذا الكلام هو أسيد بن حضير يقوله لسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو ابن خالة لأسعد بن زرارة. نعم. وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخبروه. نعم. يخبروا ذمتك وليقتلوه. نعم. فقام سعد مغضب، كيف أحد يعتدي على ابن خالته. نعم. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته، فلما رآهما مطمئنين يعني ما عندهم ما يدل على الاعتداء أو على الضرب أو على القتل، في حالة هادئة. نعم. فلما رآهما مطمئنين عرف أن هذه خطة من أسيد لأجل أن يسمع كما سمع، لأنه في المرة الأولى قال لا أنا ما أروح، روح أنت، لأن الرجل ابن خالتي وأنا ما يمكن أذهب إليه، فأنت اذهب إليه لأجل أن تتمكن من إسكاتهم بالقوة، أما أنا فهو ابن خالتي. فأراد أسيد رضي الله عنه أن يسمع سعد بن معاذ كما سمع، فقال هذه المقولة، فذهب إليهم ووجدهم هادئين، وعرف أنه تخطيط من أسيد لأجل أن يسمع كما سمع، وفعلا سمع وهداه الله للإيمان. نعم. فلما رآهما مطمئنين عرف أنه سيدا إنما أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما. نعم. ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني, لولا ما بيني وبينك من القرابة لأنك ابن خالتي. نعم. ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره. تغشانا في دارنا بما نكره, يعني تحضر هذا الرجل معك الذي يسفه الأحلام ويفرق بين الزوجة وزوجها وبين الرجل وابنه إلى آخر. نعم. وقد كان أسعد قال لمصعب فإذا أسلم فسيسلم جميعا. نعم. جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. نعم. فقال له مصعب أو تسمع. الآن الرجل جاء وقد يعني أضمر الحقد والكراهية وبيت أنه سيحصل منه ما يحصل, فمصعب قال أو غير هذا تجلس وتسمع, إن أعجبك هذا المطلوب, إذا ما أعجبك لا نتكلم مرة ثانية. قال هذا يصاف. نعم. فقال له مصعب إن أو تقعد فتسمع. فقال له مصعب أو تقعد فتسمع. فقال إن رضيت أمران. نعم. فإن رضيت أمران قبلته. نعم. وإن كرهته عزلناه عنك ما تكره. عزلنا عنك ما تكره, ما نسمعك شيء. نعم. قال قد أنصف. لقد أنصف. نعم. ثم ركز حربته وجلس, كما أن الرجل السابق الذي هو أسيد ركز الحربة وجلس. نعم. فعرض عليه وهذا دليل أيها الأحباب على أن الدعوة فيها اللطف وفيها الليونة, وأن الإنسان لازم الداعي أن يكون هادئ الطبع لأجل أن يكون قوي التأثير. لأنه لو قال مثلا لا تتكلم, قال لا أبتكلم غصبا عنك, لا تتكلم, لا أبتكلم إن رضيت وإن غضب, ماذا يحصل؟ تسل السيوف ويحصل القتل وتحصل الفرقة, لا سيما بين الأقارب, بين سعد وأسعد الذي هم أبناء الخالة وغيرهم. لكن الدعوة فيها اللطف وفيها المرونة وفيها الهدوء ليكون التأثير قويا. ويقول العلماء بأن من صفات الداعية لا بد أن يكون هادئ الطبع ليكون قوي التأثير. إذا كان غير هادئ لا تتكلم, لا بتكلم غصبا عنك, سأعمل ما تستطيع, وبعدين كلمة من هذا وكلمة من هذا, ثم بعد ذلك تحصل المشاذة. لكن لما قالوا كيف تأتي ديارنا وتسفي أحلامنا وتعمل وتعمل, قال أو غير هذا اجلس, أنا سأبدي لك ما عندي, إن رضيت سرنا وإن لم يحصل منك رضا نتوقف. قال لقد أنصف حينما جعلت الأمر إلي, إن أعجبني أنت تستمر في عملك, وإن لم يعجبني لا تعود إلى ذلك مرة أخرى. وقد قال مصعب رضي الله عنه لأسيد بن حضير ولسعد بن معاذ مقالة واحدة أو تجلس فتسمع, فإن أعجبك قبلته وإن لم يعجبك كفف. قال نعم أنصف. فعرض عليهم, فقبل أن يتكلموا يقول من حضر لقد رأينا الوجوه تتهلل بالبشر والطلاقة وعلامات الإيمان وطيب المحيا قد بدا على وجوههم قبل أن يتكلموا. فلما ذهب أسيد ورجع وهو من بعد أقبل, قالوا والله لقد عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنه, أنه عاد مؤمنا. نعم. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. نعم. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ ونعرف مقالة عمر رضي الله عنه حينما ذهب عمير بن وهب لأجل أن يغتال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال له، خرج عليه عمر ومسك بثلابيبه: ما جاء بك؟ قال: إني أتيت لأفتدي أسيري، وكان ابنه أسير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما جلست عند الكعبة وقلت كذا وكذا وكذا وكذا؟ ذكر لهم الخطة المدبرة بكاملها، فما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول عمر رضي الله عنه: والله حينما أقبل عمير بن وهب لكلب من كلاب المدينة أحب إلي منه، وأما الآن فهو أحب إلي من كثير من أهلي، من أهل بيت، من أهلي أحب إلي منه. فإن الإيمان إذا خالط بشاشة الرجل وخالط العظم واللحم يأتي بالأمور العظيمة. نعم. قال: فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك. سعد بن معاذ يسأل، لأنه سيد بن حضير أسلم واغتسل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء بعد ذلك ابن خالته سعد بن معاذ، أعجبه الكلام، قال: كيف تصنعون؟ قالوا له: يغتسل الإنسان ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال: تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق. شهادة الحق ما هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم تصلي ركعتين. قلنا معنى الشهادة أيها الأحباب ما معنى؟ قال مثلا: إذا أراد الإنسان أن يدخل ماذا يعمل؟ قالوا: تشهد شهادة الحق. هذا بالنسبة لأسيد بن حضير. لما جاء ابن خالته في النهاية وهو سعد بن معاذ، ماذا يحصل أو ماذا يقوله من أراد؟ قالوا: يشهد شهادة الحق. فشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا قلنا في معنى شهادة لا إله إلا الله؟ شهادة لا إله إلا الله. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. طيب، وشهادة أن محمد رسول الله، نعم، ما معناها؟ معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. أحسن. نعم. تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك ثم أخذ حربته، يعني انصرف، فأقبل إلى نادي قومه وهو شيخ، هو رجل كبير في القوم. إذا أمرهم طاعوه، وإذا نهاهم انتهوا، فلا يتكلمون إلا عن كلامه. نعم. جاء إلى المكان الذي يجتمع فيه قومه. نعم. فقال قولته المسهورة. نعم. فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه. نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. نعم. فقال أنه أسلم. نعم. فقال: يا بني عبد الأشهل، يعني قومه وجماعته، نعم، كيف أمري فيكم؟ كيف أمري فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، أمرك مطاع ولا نعصي لك شيء. نعم. وأفضلنا رأيا وأنت صاحب الرأي وصاحب المقالة، لا نرتب إلا عن طريقك ولا نفعل إلا بأمرك، فأنت في القمة بالنسبة لنا. قال: إذن أمركم بكذا. نعم. قال: فإن كلام رجالكم ونساءكم. فقال: نعم. فقال: فإن كلام رجالكم، يعني ما أكلم منكم رجل، ولا أكلم امرأة فهو حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. نعم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى فيهم رجلا ولا امرأة إلا أسلموا إلا الأصيرم. نعم. فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم وقاتل وقتل. نعم. ولم يسجد لله سجدة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه عمل وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. فأقام مصعب في منزل أسعد يدعو الناس للإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان في دار بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل وواقف، وذلك أنهم كانوا فيهم قيس بن الأسلت الشاعر وكانوا يسمعون منه فوقف بهم عند الإسلام فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العام المقبل وجاء موسم الحج قال من أسلم من الأنصار. إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف في مكة وسفهاء مكة يتطاولون عليه ويؤذونه إلى متى؟ فاتفقوا على أن يذهبوا إلى الرسول ويبايعوه، وتمت بيعة العقبة الثانية التي على عكرها حصلت الهجرة النبوية الشريفة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.